قميصا أو رداء أو نحوه وكان فيه تصاوير فإن هذا محرم، وسواء كانت هذه التصاوير لكبير أم صغير، حتى الصغير لا يجوز إلباسه ما فيه الصور. قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فالكبير مثلا يحرم عليه الحرير، أيضا الصغير يحرم عليه الحرير، ولذلك قلنا الحرير محرم على ذكور أمتي كما في الحديث، ولم يقل على الرجال، لو جاء لفظ الحديث على الرجال لكان التحريم خاصا بمن بلغ، وأما من لم يبلغ فإنه يجوز، لكن الحديث أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، والذكر يشمل من دون البلوغ، من بلغ ومن دون ذلك. إذن لباس ما فيه الصور لا يجوز سواء كان لصغير أم كبير. أيضا من اللباس المحرم لوصفه المسبل، أو لبس ما نزل تحت الكعب أو تحت الكعبين، فإن هذا من اللباس المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولا فرق في ذلك، أعني في تحريم ما نزل عن الكعبين، بين أن يفعل ذلك خيلا أو غير أن يفعل ذلك خيلا أم غير خيلا، فسواء فعل ذلك لقصد الخيلة أو فعله لغير قصد الخيلة فهو محرم. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله من كون التحريم فيما إذا قصد به الخيلة، يعني لبس ما تحت الكعبين لقصد الخيلة والتباهي والتفاخر، وأما إذا فعل ذلك لا لقصد فهو مباح، فهذا القول ضعيف، ولا يمكن أن نحمل المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، على المقيد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وفي قوله: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الإسبال المحرم فيما إذا كان خيلا، يعني قصد بذلك الخيلة والعجب، وأما إذا فعل ذلك لا لقصد فلا بأس بذلك، وحملوا المطلق في قوله: ما أسفل من الكعبين ففي النار، على المقيد في قوله: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، فقالوا نحمل المطلق على المقيد. أقول هذا القول، يعني حمل المطلق على المقيد، في الواقع لا يستقيم، لا من حيث النصوص الشرعية ولا من حيث القواعد المرعية. أما من حيث النصوص الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فجمع بينها في حديث واحد، مما يمنع أن نحمل المطلق على المقيد. هذا من حيث النص الشرعي. من حيث القواعد الأصولية أن يقال إن المطلق إنما يحمل على المقيد، إذا اتفق في الحكم والسبب، أو اتفق في السبب واختلف في الحكم، أو اتفق في الحكم واختلف في السبب. أما إذا اختلف في الحكم والسبب فإنه لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. ولذلك قرر علماء الأصول، يعني أصول الفقه، أن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتفق في الحكم والسبب. ولننظر في هذين النصين، وهو حديث أبي هريرة: من ما أسفل من الكعبين ففي النار. فالعقوبة أن ما نزل من الكعب أو تحت الكعب في النار، والسبب لا لقصد الخيلاء. إذن السبب لم يقصد الخيلاء، والعقوبة أن ما نزل في النار. الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. فالسبب الحامل هو الخيلاء، والعقوبة أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. إذن عندنا سببان مختلفان. ما في حديث أبي هريرة العقوبة أن ما نزل في النار، يعني عقوبة جزئية، وفي الحديث الآخر أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. السبب أو الحامل في حديث أبي هريرة أنه لم يقصد الخيلاء، وفي الحديث الثاني أنه قصد الخيلاء. إذن السبب مختلف والحكم مختلف، ولا يمكن أن نحمل أحدهما على الآخر. طيب، أيضا من المحرم أو من اللباس المحرم الذي يدخل تحت قولنا الإباحة ما حرم لكسبه. فاللباس المحرم لكسبه لا يجوز لبسه، كالمسروق: لبس لباسا مسروقا، سرق ثوبا ولبسه، لا يجوز. أو المغصوب: غصب ثوبا ولبسه، أيضا لا يجوز. طيب، إذا كان ثمنه محرما، يعني اشترى بثمن محرم ثوبا، مثل إنسان غصب دراهم أو سرق دراهم واشترى بها ثوبا، اشترى بهذه الدراهم ثوبا، فهل لو صلى بهذا الثوب تصح صلاته؟ هو لا شك أن الثمن محرم، لكن لو اشترى ثوبا بهذه الدراهم فهل العقد صحيح؟ وهل لو صلى بهذا الثوب تصح صلاته أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. فإن وقع العقد على عين الثمن المحرم، إذا وقع العقد على عين الثمن المحرم فالعقد لا يصح، ولبسه للثوب حرام، ولا تصح الصلاة به، على قول من يرى أن من شرط صحة الصلاة إباحة الثوب. وإن وقع العقد على ما في الذمة فإن العقد صحيح، ولبسه أيضا صحيح، بمعنى أن صلاته صحيحة. ونضرب مثالا يوضح ذلك. فلو أن شخصا مثلا سرق 100 ريال وذهب إلى صاحب الدكان وقال: اشتريت منك هذا الثوب بهذه 100 التي هي مسروقة، فهذا العقد لا يصح. السبب: لأن العقد وقع على عين إيش؟ المحرم. وأما لو قال لصاحب الدكان: اشتريت منك هذا الثوب 100 من غير أن يعين، فالعقد صحيح، لأن العقد لم يقع على عين المحرم، لم يقع على عين المحرم. قد يقول قائل: ليس هناك فرق. لا، نقول هناك فرق بين أن يقول: اشتريت منك هذا الثوب بهذه المئة، لأن الدراهم تتعين بالتعيين. وأما إذا قال: اشتريت منك هذا الثوب 100، فسواء نقد الثمن من 100 المسروقة أو من غيرها. يوضح ذلك: لو أتيت صاحب دكان وقلت: اشتريت منك هذا الشيء 10 من فئة 5، ثم لما أردت أن تنقد الثمن بدا لك أن تعطيه 10 فئة واحدة، فقال: لا، أريد 5. فالقول قولك أو قوله؟ نقول: القول قوله، لأن العقد وقع على إيش؟ عين هذه الدراهم. إذن نقول الثوب المحرم لكسبه كالمسروق والمغصوب، وكذلك ما كان ثمنه محرما ووقع العقد على عينه. من شروط اللباس أيضا من ضوابط إباحته ألا يصف البشرة بصفائه، وهذا الشرط خاص بالصلاة، هذا الشرط خاص بالصلاة، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي في ثوب يصف البشرة، يعني يحكي لونها، معنى يصف البشرة يعني يحكي لونها، بحيث إذا رأيت هذا الثوب بحيث أنك ترى لون البشرة من وراء هذا الثوب، هل هي بيضة أو سودة أم حمراء، فهذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، لأن الستر لا يحصل به، لا يحصل به. وعلى هذا فلو قدر أن شخصا لبس ثوبا رقيقا يحكي لون البشرة، يحكي لون البشرة، وظهر شيء مما بين السرة والركبة، فصلاته لا تصح، لأنه لم يستر عورته في الصلاة، وستر العورة شرط من شروط الصلاة. الشرط الثالث من شروط اللباس المباح أن يكون طاهرا، وهذا الشرط أيضا خاص بالصلاة، فلا يصح الستر بلباس نجس، سواء كان نجس العين أو كان نجس النجاسة حكمية. فنجس العين كما لو لبس ثوبا من جلد كلب أو سبع مما عينه نجسة، والنجاسة الحكمية كما لو لبس ثوبا وقعت عليه نجاسة، فإن أيضا صلاته لا تصح إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا. والفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية أن النجاسة العينية أن تكون العين نجسة من الأصل لا يمكن تطهيرها، مثل جلد الكلب، جلد السبع، هذه الجلود نجسة، حتى لو دبغت وحتى لو طهرت فإنها لا تطهر. أما النجس نجاسة حكمية فأن يكون الثوب طاهرا أصلا ولكن ورد عليه نجاسة، فالنجاسة الحكمية أن يكون المحل طاهرا ثم ترد عليه نجاسة. من شروط اللباس أيضا أن لا يكون فيه تشبه أحد الجنسين بالآخر، فلا يجوز للرجل أن يلبس لباسا يختص بالمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا مما يختص بالرجل، هذا حرام، لأن هذا من التشبه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فالتشبه بالنساء أمر محرم، فلا يجوز للرجل أو للذكر أن يلبس ما يختص بالنساء، ولا يجوز للمرأة أن تلبس ما يختص بالرجال. فلو قدرنا أن امرأة لبست عمامة، لبست عمامة أو غترة أو شماغ أو طاقية وصارت تمشي بين الناس، فهذا حرام لأن فيه نوعا من التشبه. ولو قدرنا أن رجلا لبس عباءة بدلا من أن يلبس المشلح أو البشت